إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، وعدتكم بالأمس بأن يكون هذا اليوم هو تفصيل لمناسك الحج والعمرة وتفصيل لأحكام الزيارة، لأن كثيرا من الناس يخلطون في هذه الأمور خلطا عجيبا، فقد يدخلون في حجهم ما ليس منه، وقد يدخلون في الزيارة ما ليس منها، وهذا كله من القول على الله بغير حق. لذلك سنبين لكم مناسك الحج والعمرة وفق هذه الكتاب والسنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسككم. فأولا يا عبد الله، أنبه على مسألة، وهي أنك قد جئت وجمعت كل غال ونفيس من أجل الحج والعمرة، فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن بأمرين: الأمر الأول عليك بالإخلاص والنية الصادقة، وأن تقتصر على الأمر الذي جئت من أجله، لأن الحج لم يشرع للدعايات ولا للمظاهرات ولا للخزعبلات والبدع والمنكرات والهتافات والإضرابات وما إلى ذلك مما هو دأب بعض الناس. الحج عبادة، تذهب إلى الحج عبادة لله لا غير، لا تخلط معها نية أخرى. إذا علمت أن الحج عبادة فإن العبادة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته. والأمر الثاني التفقه في أحكام الحج حتى لا تقع في الحرج والتقصير، وقد تقع فيما لم يكلفك الله به، وقد تترك أمرا ربما كان سببا في فساد حجك وبطلانه. لذلك لا بد من الفقه في الدين، ولا بد من معرفة أحكام الحج قبل أن نذهب إليه. إذا تبين هذا فإن المناسك الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم تعد إلى بلدك، بل تبقى بمكة أو حول مكة، ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج من منزلك في مكة. والقران هو أن تحرم بالحج والعمرة معا، ولا تحل من إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. والإفراد هو أن تحرم بالحج فقط، وأيضا لا تحل من إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. هنا ندخل في التفاصيل. لك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا من الفندق، لكن النية تكون من الميقات، ولا يلزم دخول المسجد ولا الصلاة فيه، بل يمكن أن تحرم وأنت في سيارتك دون توقف. وإذا جئت الميقات وتهيأت وطيبت جسمك، لكن لا تطيب الملابس، أعني ملابس الإحرام، لأن الطيب محظور على المحرم بعد إحرامه، ولذلك لا ينبغي له أن يطيب ملابس الإحرام، وإنما جسمه يطيبه قبل أن ينوي. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت حينما رمى جمرة العقبة، يعني بعدما رمى جمرة العقبة. فإذا وصلت الميقات، المرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب النقاب والبرقع وكل ما فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال بغير النقاب، تسدل خمارها على وجهها، ويدنين عليهن من جلابيبهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا كشفنا. إذا وصلت الميقات ولو في سيارتك، إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة، ولا يلزمك تقول متمتعا بها إلى الحج، هذه لفظة زائدة ليس عليها دليل، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط أنك لو حبست عن البيت لعارض أو لأمر أو لآخر لا يلزمك شيء، وإن لم تشترط فإنه يلزمك أن تذبح شاة. وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة في حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعد ذلك تبدأ التلبية، الرجل يرفع صوته بها: لبيك اللهم لبيك، وهي كلمة التوحيد، ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجتهد في التلبية، ترفع صوتك بها، والمرأة لا ترفع صوتها إلى أن تصل إلى الكعبة. فإذا وصلت عند الكعبة، إذا وصلت أردت أن تدخل المسجد، توقف التلبية، ثم تبدأ بالطواف بالكعبة. بعد أن تطبع، يعني تخرج يعني يدك اليمنى وتجعل طرفي الرداء على يدك الإيش اليسرى، هكذا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يلزم جميع أوقات الإحرام كما يظنه البعض، وإنما فقط عند طواف القدوم أو طواف العمرة. ويسمى هذا الطواف إن كنت متمتعا طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى طواف القدوم. طواف القدوم. ثم تسعى بعد الطواف، لا تتخذ مطوف يلقنك، طف وادعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا، من طلب خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغت من الطواف تتضلع من زمزم وتشرب كثيرا، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن من علامات المنافقين كراهيتهم للتضلع من ماء زمزم، فمن وجد في نفسه كراهية لشرب زمزم فليراجع إيمانه، فليراجع إيمانه. والتضلع هو الشرب بكثرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتستلم الحجر الأسود أثناء الطواف، إن استطعت تقبيله فالحمد لله، تقبله وتمضي لا تمرغ جسمك عليه، وإن لم تستطع استلمته بيدك وقبلت يدك، وإن لم تستطع استلمته بشيء عصا أو نحوها وقبلت ما استلمته به، وإن شق ذلك بسبب الزحام تقول الله أكبر وتمضي، لا تقول بسم الله والله أكبر، تقول الله أكبر وتمضي في طوافك سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الثانية قل هو الله أحد. وهاتان السورتان تقرآن في أربعة مواضع، في طواف، في الطواف أو بعد الطواف، في ركعتي الطواف، وفي ركعتي الفجر، وفي ركعتي المغرب التي بعد المغرب، وفي آخر الوتر، آخر شيء في الوتر تقرأ في الركعة الأخيرة والتي قبلها هاتين السورتين، قل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص. والأولى أن تصلي خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر ذلك فلا تشغل نفسك، بل صلي في أي مكان في المسجد الحرام. إذا فرغت من الطواف، إن كنت متمتعا لزمك أن تسعى بعده سعي العمرة، لأن السعي الذي يكون يوم النحر هو سعي ماذا؟ سعي الحج الذي بعد طواف الإفاضة، تسعى وجوبا وهو ركن الحج، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأوا بما بدأ الله به، وتقرأ قبل صعود الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مرة واحدة، ليس في كل شوط، وليس ذلك في كل شوط. ثم ترقى الصفا وتكبر الله ثلاثا متوجها للقبلة، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تتوجه إلى المروة. ويسن الإسراع بين العلمين في بطن الوادي في السعي بالنسبة للرجل فقط، أما المرأة فلا ترمل، لا ترمل المرأة. ثم الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، السعي في المشي مع تقارب الخطى، تدعو الله بطواف السعي بما يفتح الله عليك. من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك إلى الصفا شوط ثان، ثم تنتهي بالمروة وترقى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا، إلا في الشوط الأخير فإنك تنتهي دون دعاء خاص على المروة. فإذا فرغت من السعي إن كنت متمتعا قصرت من رأسك، ولا بد من تعميم الرأس بالتقصير، ولا يكفي أن تمر أن تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، بل لا بد أن يمر المقص أو الماكينة على جميع شعر الرأس. والمرأة تأخذ قيد أنملة وهو مقدار 2 سنتيمتر من ذوائبها أو من ذوائب شعرها، وتبقى محلا بمكة يحل لك كل ما كان محرما عليك بالإحرام بما في ذلك أتيان أهلك إن كانوا معك إلى أن يأتي اليوم 8 فتحرم بالحج قبيل الظهر من منزلك الذي تسكنه في مكة، ثم تصعد إلى منى. فإن فوجت إلى منى مباشرة يمكن أن تحرم من منى، لأن لكن يكون ذلك قبل الظهر. تحرم من منى لكن يكون ذلك متى؟ قبل الظهر. ثم أما إن كنت متمتعا أو قارنا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك لا تحل من إحرامك ولا تقصر من شعرك، بل تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. والتمتع أفضل، لأنه الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يصعد الحاج إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وكثير من الناس يتساهل في هذه السنة، وهذا خطر أو خطأ. احتقار السنن قد يصل لدرجة التحريم، وإلا فهو سنة مؤكدة، فينبغي المسلم أن لا يفرط فيها ولا تحتج بتفويج الحجاج أو غير تفويج الحجاج. في اليوم 9 وبعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة ويستريحون بها إلى زوال الشمس إلى حين وقت الظهر، ويستمعون إلى خطبة الإمام ولو عن طريق الراديو، ثم بعد ذلك يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. بالنسبة ليوم التروية تصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية، حتى أهل مكة الذين حجوا من مكة يفعلون ذلك. وبعد أن تصلي الظهر والعصر تتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا حتى تغرب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والدعاء في يوم عرفة مستجاب، والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء فيباهي بأهل عرفة ملائكته، ويعتق من كان مخلصا ويؤدي عملا صحيحا من النار، لله عتقاء من النار في ذلك اليوم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ثم بعد ذلك، بعد أن تستمر في الوقوف إلى غروب الشمس، احرص أن يكون وقوفك داخل حدود عرفة، واحذر المكث في الوادي، فإن الوادي خارج حدود عرفة الذي هو عرنة، ولذلك يقول النبي يعني تحت الكباري، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنة. ولا يلزم التزاحم على الجبل، بل إن التزاحم على الجبل بدعة من البدع. فعرفة كلها موقف، الجبل والسهل، فلا تخصص الجبل بوقوف ولا بصلاة ولا بأخذ من حجارته أو ترابه، فإن ذلك كله من البدع. فإن اعتقد أن هذه الحجارة تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا، فإن ذلك يكون شركا أكبر يخرج صاحبه من دين الإسلام. فانتبه يا عبد الله، لا تصلي في عند الجبل ولا تتعلق به من دون الله. الجبل لا ميزة له على غيره، سواء في الجبل أو في السهل، قف في أي مكان يعني تيسر لك من عرفة. بعد أن تغرب الشمس تماما، الخروج قبل الغروب محرم، ومن خرج قبل الغروب فعليه دم. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن حجه قد بطل، ولكن الصحيح أنه لا يبطل، إنما يجبر بدم عندما تضطر إلى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عروة بن مضرس الذي سيأتينا عند الوقوف عند المبيت بعد المبيت بمزدلفة إن شاء الله. بعد تمام غروب الشمس يتوجه الحاج إلى المزدلفة بسكينة وهدوء ووقار، ويرحم بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا، ملبين مهللين مكبرين سائلين الله تبارك وتعالى يعني التوفيق والقبول. إذا وصلت مزدلفة، أول عمل نبدأ به ماذا؟ ها؟ ولا نأخذ الحصى أولا؟ لا، إنما أول عمل نبدأ به صلاة المغرب والعشاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل أن يحط رحلة. فإذا صليت المغرب والعشاء وصليت الوتر، استرح في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر ونم، لأنه خلف وراءك أعمالا كثيرة في يوم النحر، فاستريح. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة مزدلفة لا بذكر ولا بتلاوة، وإنما استراح حتى أذن الفجر. لا شك أنه قد صلى الوتر، لأنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، والوتر من واحدة إلى 11 ركعة وهي الأكمل، وأدنى الكمال 3 ركعات. تخصيص الحصى بمزدلفة لا أصل له خلاف السنة، وإنما الحصى يؤخذ من أي مكان، من أي مكان يا عبد الله. ثم بعد أن تصلي الفجر بمزدلفة تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين آمين. فهنا يعني وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ليس هناك آمين. فإذا يعني ندعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ندفع إلى مزدلفة إلى منى، ثم ندفع إلى منى، وبعد طلوع الشمس نلتقط 7 حصيات ونرمي جمرة العقبة مكبرين مع كل رمية. عندها تنتهي التلبية وتستمر في التكبير والذكر، والتكبير سنعود إلى البيان إن شاء الله. أول عمل هو رمي جمرة العقبة، ثم النحر إن كنت متمتعا أو قارنا، ثم الحلق، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة. ثم تغتسل وتتطيب وتتهيأ وتلبس ثيابك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم كفاك ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وإلا سعيت. ولو أخرت الطواف والسعي بحكم الزحام لا حرج ولا حد لوقت تأخيره، لكن لو جعلته مع طواف الوداع تنوي طواف الإفاضة ويكفيك عن ماذا؟ عن طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف لم يسعى، بعد أن طاف سعى بين الصفا والمروة، بعد أن طاف نعم لم يسعى لأنه قد سعى مع طواف القدوم، وإنما المتمتعين هم الذين سعوا وطافوا بين الصفا والمروة. لو قدمت هذه الأشياء على بعضها لا حرج، يعني رميت قبل، طفت قبل أن ترمي، سعيت قبل أن تطوف، رميت، حلقت قبل أن ترمي، ذبحت قبل أن تحلق، لا حرج عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن شيء قدم أخر في ذاك اليوم، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ماذا؟ افعل ولا حرج. وهذا خاص بذلك العمل، أما من يتوسع فيه فيترك بعض المناسك فهذا ليس هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وإن كان بعض المتساهلين قد تجرؤوا فطبقوه على ترك بعض الواجبات والعياذ بالله، فقالوا افعل ولا حرج بأن أسقطوا كثيرا من الأمور مما قد يؤدي إلى أن يكون المعنى افعل ولا ماذا ولا حج، احذف الراء في نهاية المطاف. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ومكث بها 3 أيام يبيت بها ويصبح بها، ما خرج منها أبدا. فالبعض من الناس الذين يترفهون ويستأجرون شقق في العزيزية أو في الششة أو الحوض ولا يبيتون بمنى بدعوى الزحام، ما الذي ألجأك إلى الزحام؟ لأنك لم تستخرج تصريح، والحج بدون تصريح محرم، يأثم صاحبه لخمسة أمور. أولا أنه بتوجيه من العلماء وفقهم الله تخفيفا على المسلمين، وثانيا أنه بقرار من ولي الأمر وأنه من المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها تخفيفا على المسلمين، وثالثا أن الذي يحج بدون تصريح قد يضطر إلى كثير من المخالفات، فقد ينزع ملابس الإحرام وقد يلبس ملابس عادية وقد يتجاوز المواقيت دون إحرام ونحو ذلك وهو في غنى عن هذا. والمحظور الرابع أنك تضطر أن تكذب على المسؤولين الذين يفتشون على التصاريح فتكون بهذا كذابا. والمحذور الخامس أنك تسبب للذين يحجون للحجاج حرجا بأن تبيت في طرقاتهم وتتسكع وتزاحمهم وتنام في الكباري وتزاحمهم في أماكن كثيرة، فكل هذه تحرم عليك أن تحج بدون تصريح إن كنت غير قادر على المشاركة في الحملات وتدفع قيمة الحصول على التصريح، فإنه لا يلزمك ماذا؟ الحج. وإن كنت قادرا لكنك تبخل فالله حسيبك. إذن انتبهوا لهذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. المبيت بمنى ليلتين وجوبا فأتني أن أنبه إذا أن من بأنه إذا رميت الجمرة العقبة حل لك كل شيء إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة، بل بفعل اثنين من ثلاثة مثل الرمي والطواف أو الحلق والطواف أو نحو ذلك. نعم. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، تكثر من ذكر الله، تكبر تكبير المطلق والمقيد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير المطلق طيلة أيام العشر بل وإلى آخر أيام التشريق، وليس لها وقت محدود، تكبر في الطرقات في الأسواق في محلات في بيتك في بلدك في أي مكان. وأما التكبير المقيد فهو الذي يسن أن يقال دبر كل صلاة قبل أذكار الصلوات، إذا انصرفت من الصلاة ابتداء من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق تكبر قبل أن تبدأ أذكار الصلوات الخمس أو الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس. طيب، هنا إذا ترمي الجمرات الثلاث في يومين وجوبا واليوم الثالث استحبابا لقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال. بعد الزوال تبدأ بالجمرة الأولى فترميها بسبع في اليوم الحادي عشر، ثم تتنحى عنها وتدعو الله طويلا متوجها إلى القبلة، ثم ترمي الوسطى وتتنحى عنها وتتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، ثم ترمي في اليوم الثاني عشر كما رميت في اليوم الذي قبله. إذا رميت اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن شئت أن تتعجل فعليك أن تنصرف قبل الغروب بعد الرمي وتذهب وتطوف طواف الوداع، إن أردت أن تتأخر وتبيت ليلة الثالثة عشرة وترمي بعد الظهر في يومها كما رميت في اليوم الذي قبله فهذا هو الأفضل والأكمل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها لم يبق عليك إلا طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهدك بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس، لا شك أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. بالنسبة للمرأة الحائض تحرم ولو كان الحيض معها، فإن أرادت التمتع وطهرت قبل يوم التروية تمتعت ثم أحرمت بالحج في اليوم الثامن، إن ضايقها الوقت وبقي الحيض معها فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، تصبح قارنة، لكنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد أن تطهر وتغتسل. مسألة يعني الهدي والأضاحي، إما أن تذبح بنفسك أو توكل البنك الإسلامي عن طريق فروع الراجح في أي مكان في مكة والمدينة وفي جميع الأماكن. وأما أن تستسلم إلى من يدعونك يقول لك: أعطينا 200 ريال ونحن نذبح لك هديا، هذا هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، فإياك وإياهم، إما أن تذبح بنفسك أو تنيب وتوكل البنك الإسلامي، فإن ذبائحه تحت رقابة من التي تحت رقابة من مشايخ وطلاب علم، ولا يستطيعون ذبح شيء إلا إلا وهو مفحوص ومتأكد أنه يضحي ومتوافر فيه ماذا؟ الشروط. هذه خلاصة ما يتعلق بالأنساك الثلاثة، والفرق بينها من ثلاثة وجوه: المتمتع يحل من عمرته ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج، أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. المتمتع والقارن عليهما الهدي، والمفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. ويعني كذلك الفرق الثالث أن يعني أن على المتمتع سعيين: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. والبقية المناسك لا فرق فيها بين الأنساك الثلاثة. بعد هذا لعلي أنتقل إلى أحكام زيارة المدينة النبوية. لماذا نزور المدينة؟ لقصد ماذا؟ زيارة الرسول. هل نأتي من أجل الزيارة، زيارة القبر؟ نأتي للصلاة، والزيارة تأتي إيش؟ تابعا، ولكن يكون القصد والنية هي الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الإيش؟ الأقصى، رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. ثم إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وصاحبيه، ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالذين يترددون على القبر بعد كل صلاة مبتدعة، وعملهم هذا بدعة يجب أن يتخلصوا منه. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، لا تعتادوا على التردد عليه، فعلينا أن نحذر من ذلك. ونسلم على صاحبيه مرة واحدة، كذلك نسلم على أهل البقيع مرة واحدة، نسلم على شهداء أحد مرة واحدة، وهذا خاص بالرجال دون النساء. أما النساء اللاتي يزورن القبور فإنهن ملعونات، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. في رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما المساجد فإنه لا يوجد. كم مسجد مفضل في المدينة؟ من يجيب؟ كم مسجد يا إخوان؟ قباء والقبلتين؟ أبدا، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة على غيره من المساجد إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما مسجد قباء فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، لكن لا تغني عن العمرة، هذا مثل قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن لكن لا تغني عن بقية القرآن. فهمنا هذا؟ فإذا قال تعدل كذا وكذا، وكذلك عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل تغني عن الحج؟ ما تغني عن الحج. والصلاة في المسجد النبي خير من في الصلاة فيما سواه. هل معنى ذلك أنني إذا صليت عدة مرات كل صلاة بألف صلاة أنها تسقط عني بقية الصلوات بعد ذلك؟ لا، ليس أن المقصود الأجر والفضل، المقصود هو الأجر والفضل. إذن لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فلا تشغل نفسك بتتبع القبلتين أو المساجد السبعة أو غيرها، فإن هذه مساجد متأخرة. ومسجد القبلتين أصله كان اسمه مسجد من؟ بارك الله فيكم، مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فهو مسجد بني سلمة، وليس ولم يرد فيه أي فضل لا هو ولا المساجد السبعة ولا الخندق ولا أي مكان آخر. إذن التي نزورها الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع. طيب، عندما نسلم على شهداء أحد أو غيره من الشهداء أو غيره من المسلمين، هل يسن لنا أن نصلي في المسجد المجاور لها؟ لا والله، لا والله، بل هو مسجد عادي كسائر بيوت الله عز وجل، فلا يخص بصلاة معينة، وإنما نسلم ثم نمشي. طيب، هل ندعو الله عند أصحاب القبور وإنما نكتفي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هل ندعو أصحاب القبور أغثني يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، مدد يا حسين؟ لا، هذا ما حكمه؟ شرك أكبر، شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. هل تتبع بعض الغيران وبعض الآثار في المدينة والآبار والبساتين، هل هو من السنة أم بدعة؟ إنه بدعة منكرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يا أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الفقه وفي الكرسي الآخر، استودعكم الله ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. وإليكم. وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. علمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا. يقول السائل الكريم: ما معنى وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني؟ المقصود حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، وكانت مريضة، فقال لها: حجي واشترطي فإن لك على الله ما اشترطت. والمقصود أنه لو حال المرض دون تمكنك من الحج فإنه لا شيء عليك. نعم. يقول: لي ظروف خاصة، هل يجوز أن أضع كريم للحماية من أشعة الشمس بعد الإحرام؟ لا بأس، الكريم الذي ليس فيه رائحة عطر لا حرج، ولا مثل الكريم الذي يوضع في المغابن خشية الاحتكاك مثل يسمونه كنكب أو غيره، لا حرج إن شاء الله، بشرط أن لا يكون فيه ماذا؟ رائحة عطر. وكذلك مزيل العرق لا بأس باستعماله، بشرط أن لا يكون معطرا، بشرط أن لا يكون معطرا. نعم. ما حكم لبس الحزام على الإحرام؟ لا بأس، الحزام والكمر وحمل الحقيبة ونحو ذلك لا حرج، لكن الممنوع هو ما اخترعه المخترعون الآن من التنورة التي يلبسونها ويزعمون أنها ملابس إحرام، هذا غير صحيح، يعني يجعل الإزار دائريا ويلبسه، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يلبس إزارا يلفه على نفسه، ويلبس إزارا على رداء على عاتقيه. جاءنا سؤال قبل كم يوم يقول: أنا أخشى من انكشاف العورة. يا أخي، ملايين المسلمين يلبسون الإزار والرداء ولا تنكشف عورتهم. أنت لا تأخذ إحرام خفيف شفاف، لا، خذ إحرام متين قوي لا يشف عما وراءه. نعم. صلى الله عليك. وأقول السائل الكريم: أقوم بإيصال المصلين للحرم النبوي الشريف بسيارتي مجانا، وأحتسب الأجر لوالدي، فهل يحصلان على أجري خير؟ نعم. من ألف صلاة فيما سواه؟ لا، ما يقال من صلاتي من أوصلهم. لا، ما يقال أنك تحصل على ألف صلاة، لكن يجوز أن تتصدق على والديك بهذا العمل، وهو مثلا أي صدقة تعملها تريد أن تهبها لوالديك، فإنه يجوز النيابة في الصدقة والحج والعمرة وصيام القضاء فقط. أما الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد صوما تركه الميت عمدا أو نحو ذلك، فهذا لا يقوم فيه أحد عن أحد. نعم. هل يجوز أن أغتسل قبل السفر وبعده أثناء الحج وأن أغير ملابس الإحرام؟ يجوز أن تغتسل، ويجوز أن تغير ملابس الإحرام وتبدلها، ويجوز أن تخيطها إذا انشقت ولا يضر المخيط فيها، ويجوز أن تبدلها كلما أردت. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب وتبدل ما شاءت من الثياب، بشرط أن تتجنب القفازين والنقاب الذي هو البرقع، وتتجنب الطيب والزينة. نعم. يقول: هل لي أيام منى المكوث في منى أن أذهب إلى الحرم المكي حتى لا تفوتني أجر الصلاة ثم أبداً أرجع إلى منى؟ أبدا لا يجوز ذلك، لسنا بأحرص على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 أيام ما ذهب إلى مكة، فقد طاف يوم النحر ورجع. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تمكث في منى هذه الأيام 3 أو اليومين وجوبا. نعم. ولا تذهب حتى لصلاة الجمعة، أنه ليس لك جمعة، ولا تذهب لصلاة العيد، إنما عليك أن تعمل أيام النحر، أن تقضي الأعمال المطلوبة منك في يوم النحر من الرمي والطواف والحلق أو التقصير والنحر والسعي. أما أن تذهب إلى الحرم لا، هذا خطأ. نعم. هل لي أن أهدي ثواب حجي الذي أعمل لشيخي الذي أنا على طريقته، طريقة الفلانية؟ نعم. أولا نسأل أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ليس بصحيح أنك لا تتعبد إلا على طريقة شيخ معين، فإن هذه بدعة من البدع. فإن اعتقد معتقد أنك لا تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ، فهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقولة التي يرددها الخرافيون والمبتدعة وعباد القبور: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، بل نقول: من اتخذ واسطة بينه وبين الله فشيخه الشيطان. فلا يجوز يا عبد الله أن تتخذ أحدا بينك وبين الله. الإسلام طريق واحد وحزب واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة، لا يجوز تعدد الجماعات ولا الطرق في الإسلام. لا ننتمي إلى جماعة كذا وكذا وكذا. تحول المسلمين إلى جماعات هذه بدعة من البدع وتعصب مقيت. فالإسلام جماعة واحدة، والمسلمون جماعة واحدة وطائفة واحدة، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أن نتفرق، هذا على طريقة فلان وهذا على طريقة فلان وهذا على طريقة فلان، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طبق يا عبد الله قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن كان هذا الشيخ هو الذي دعاك إلى أن تتعلق به وتتخذه واسطة بينك وبين الله فهو طاغوت يجب الكفر به. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإن كنت تتعلق به وهو لا يرضى بذلك فهو مظلوم، فهو مظلوم. يعني على سبيل المثال، بعض الناس قد يتعلقون ببعض الفضلاء وبعض الصالحين الطيبين وهم لم يدعوهم إلى ذلك. وأضرب لذلك مثلا بشيخ فاضل وعبد صالح رحمه الله رحمة واسعة، هو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فإنه كان من السلف وعلى منهج السلف الصالح، على منهج الصحابة والتابعين، ولم يرضى ببناء القبة على قبره لأنه قد مات، ولم يرضى بأن يطاف بقبره، ولم يرضى بأن تجعل له أعياد في كل عام، ولن يرضى بأن يدعى من دون الله فيقال مدد يا شيخ عبد القادر، ولن يرضى وسيحاكم وسيخاصم من يتعلقون به من دون الله أمام الله تبارك وتعالى، وسيتبرأ منهم كما يتبرأ عيسى من عبادة النصارى. قال الله عز وجل: قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما هو أن اعبدوا الله ربي وربكم. كذلك هذا الذي يقوله الشيخ عبد القادر ومن قبله ومن بعده من السلف: اعبدوا الله ربي وربكم. فلا بد أن نعبد الله وحده ولا نتعلق بأحد سواه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا، يعني عدلا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المبتدعة والذين يقولون مدد يا رسول الله أو مدد يا أبا بكر أو يا عمر أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين أو يا نقشبندي أو يا شاذلي أو يا مرسي أو يا عيدروس أو يا نقشبندي أو يا جشتي أو يا أو يا أو يا أو يا، والله إن قلت مدد لهؤلاء فأنت مشرك بالله تبارك وتعالى. فاطلب المدد من الله وحده. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لكم ماذا نفعا ولا ضرا ولو كنت إلا ما شاء الله. وإلا ما شاء الله هو الرسالة، نحن ننتفع بماذا؟ برسالته. ولذلك العبارة التي دائما يبدأ بها القارئ وفقه الله أخي الشيخ أحمد عندما يقول: وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد إيش ها لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا كلام يكتب بماء العين وتثنى عليه الإيش الخناصر كما يقال، كلام عظيم. عبد لا يعبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد. عبد لمن؟ لله. فقولوا إيش؟ عبد الله ورسوله. أين نذهب عن هذه الأحاديث يا عبد الله؟ لا تطروني، لا تغلو فيا، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي غلت فيه، قالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة. ولا فرق بين من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وبين من يقول إن عيسى ابن الله، لا فرق أبدا. الذي يقول إن الرسول يعبد ويسأله جلب الخير ودفع الشر، كمن يعبد اللات والعزى ومناة وهبل ويسأله جلب الخير ودفع الشر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله. في ماذا؟ أجيبوا: في تبليغ الرسالة. فلا يجوز أن نخرج عما جاء به من عند الله من الكتاب والسنة. فانتبهوا عباد الله. أوصيك أخي أيها السائل بأن تحج لله، لا تحج عن الشيخ فلان ولا علان، ثم إن كنت حججت عن نفسك حج بعد ذلك عن أبيك، عن أمك المتوفين، عن جدك، عن أخيك، عن زوجتك المتوفاة، وهكذا. أما تقول نهابها لشيخ الطريقة الذي يعبد من دون الله، يعني إذا أقبلوا عليه ماذا يفعلون؟ يزحفون على الأرض، أليس كذلك؟ هذا موجود أو غير موجود في بلاد المسلمين؟ موجود. وينحنون أمامه هكذا عبادة، يركعون ويسجدون حتى ينطرحوا بين يديه، ثم يلحسون ترابه ويتمسحون به، وربما بلعوا ريالته ولعابه. قبل نحو 20 سنة جاء طاغوت من هؤلاء الطواغيت، فوجد في الحرم وهو إذا جاء أحد وأتباعه يشرب من ماء زمزم يعطونه إياه ليتفل فيه. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا القرف. كيف يتفل في الماء وفمه مليء بالجراثيم وبالبلاوي وهو طاغوت من الطواغيت؟ الحمد لله اكتشف وسفر، ولله الحمد، سفر فورا وهو قد هلك قبل أيام أو قبل عدة سنوات. هذا يأتون النساء تدخل إليه قبل أن تزف إلى زوجها ليعطيها البركة، صلى الله العافية. هل هذا من دين الله؟ ها؟ هذا إذا رآه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، إذا رأوا من يدعي الإسلام يفعل هذه الأمور، هل يتقبلون دعوته؟ لا، يقول هذا مقرف معفن. يا والله معفن الذي يشرب ريالة الشيخ. حدثني فلان من إخواننا الطيبين الذين كانوا على طريقة ما، على طريقة ما من هذه الطرق، قبل أن يهديه الله عز وجل إلى منهج السلف. يقول: أذكر وأنا في الابتدائي تأتي أمي بطشت، تعرفون الطشت؟ يعني صحن كبير كذا، وتأتي بشيخ الطريقة، يقول ما يغتسل، وسخ قذر جدا، يبول على عقبيه ورأسه مليء بالدود والقمل وقذر كله، وملابسه وسخة قذرة، ولعابه يعني تتدلى على على على صدره. يقول تأتي به بوساخته هذه ويبرك كما يبرك أو يربض كما يربض الحمار في ذلك الطشت، ثم تصب الماء عليه. يا ولدي البركة، البركة يا ولدي. تصب الماء عليه مرورا برأسه القذر وبمؤخرته التي هي أشد قذارة، ثم لا تؤاخذوني. أعرف يمكن بعضكم يتقزز، لكن هذا موجود في بلاد المسلمين، موجود أم لا؟ موجود، فيجب أن نتبرأ من هذا. فإذا قام خرج تعطيه نقودا وتعطيه ملابس وكسوة وتعطيه كذا من الدراهم. والدنانير أو الجنيات أو نحو ذلك، ثم يلا يا ولدي اشرب اشرب اشرب، تجبر الأولاد على الشرب، تجبر الأولاد على الشرب من هذه القذارة. هذا من دين الله؟ ها؟ لا والله، هذا من دين الشياطين، من دين الشياطين، هذا من أعمال الشياطين. أحد الإخوة ذهب إلى قرية فيها جده مقبور، جده السابع أو الثامن، وبنيت عليه قبة. طبعا هنا الإخوة أتباع السلف أهل السنة والجماعة، فوجدهم يطوفون بالقبر ويطلبون منه المدد ويذبحون له وينذرون له، فحذرهم من ذلك، وهو جده، حذرهم، حذر أقاربه من أن يفعلوا هذا مع جده. فقالوا يا مسكين، والله لا يصبح عليك الصباح، بل إن فلان سينتقم منك، جدك فلان سوف ينتقم منك لا محالة. سبحان الله. قال أخي وهو قد توفي رحمه الله تعالى، من إخواننا الدعاة والمشايخ في المدينة النبوية، وقد انتقل إلى ربه، نسأل أن يغفر له، وهو على التوحيد فيما نحسبه والله حسيبه ولم يزكي على الله أحدا. فيقول: قلت لهم ها أنا يا فلان، يا جد فلان، أنا في المكان الفلاني، افعل بما شئت، وأنا أتحداك، أنا في الفندق الفلاني. لما رأوه قد أصبح معافى قالوا: نعم، هو رحمك لأنه جدك، لأنك ابنه. قال: إذن هو غشاش، يعني ينتقم من الآخرين ولا ينتقم مني أنا، وأنا قد تحديته وخالفته وكفرت به، لا أعبده من دون الله ولا أنذر له ولا أذبح له ولا أستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوان قد يعترض على هذا الكلام، يقولون: أنتم يجب أن تقتصروا على تعليمنا الحج، وما لكم مال عقائد الناس، خلوا الناس تعبد من تشاء وتتعلق بمن تشاء وتستغيث بمن تشاء وتنذر لمن تشاء وتذبح لمن تشاء وتطلب المدد والغوث ممن تشاء، هل تبرأ الذمة بذلك عباد الله؟ والله لو بينت لكم الحج، وأنا قد بينت ولله الحمد، لو بينت لكم أحكام الحج ولم أبين لكم هذه الأمور فأنا غشاش ومدلس، فإني أحملكم أن تبلغوا درس هذا اليوم لكل من خلفكم من المسلمين، لعل الله أن يبصرهم في دينهم ممن يقعون في خزعبلات من يسمون بالأولياء وفي عبادة أولئك الشياطين والطواغيت. فاتقوا الله عز وجل. يقول النبي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. لما نزلت عليه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريشا: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية، يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها أو أبغض أحدا من أزواج النبي أو من بناته أو من أصحابه، يا فاطمة سليني من مال ما شئت، تريدين مال أعطيك إذا كان عندي مال، لكن من جهة الله ماذا؟ لا أغني عنك من الله شيئا. أين نذهب عن هذه النصوص؟ اتركوا ما وجدتم عليه الآباء والأجداد. الذين يتعلقون بالطواغيت هؤلاء وجدوا عليه الآباء والأجداد فينطبق عليهم ما قاله الله عن المشركين، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كنت في إحدى البلاد الإسلامية، أنا والله لا أحب كثرة القصص، لكن الأشياء التي فيها عبرة نذكرها، وإلا لست قصاصا ولله الحمد، والإفراط في القصص بدعة. لكني كنت في إحدى البلاد الإسلامية لن أسمي، فدخلت إحدى المقابر التي تعبد من دون الله، لأن ننظر أنا وزميلي لي، قلنا نحن نريد أن يعني فقط ننظر نقف على حقيقة الأمر، هل هو صحيح ما يقال أنهم يدعون أصحاب القبور من دون الله؟ فوقفنا عند البوابة وحاول السدنة أن نطوف مع الناس فأبينا، لكن نسأل الله العافية جاء موكب عروس فدفعنا إلى أن أخذنا المطاف، نعوذ بالله من غضب الله. لذلك أحد الإخوة هداه الله فهم هذا خطأ، قال فلان يطوف بالقبور لما أخبرت بهذا الحدث، نسأل الله أن يعفو عنه وعنه من سامحة. يعني قال فخرجنا هاربين، لكن في أثناء مرورنا وجدنا عجوزا سمعناها وهي تلطم نفسها، يا سيد فلان أنا لي 5 أيام لم أنم، أنا لي 5 أيام لم أنم، ارحمني أعطني فأفعل بكذا. لكن زميلي هداه الله كاد أن يجلب لنا مشكلة فقال بلهجته الخاصة كل حبوب أمل الضربة، يعني يقولها كل حبوب علشان تنامين. فهي صارت تتلفت يمينا وشمالا لا تدري ما هذا الصوت، ليس باللغة العربية الفصحى، أخشى أنها حسبته نفس الشخص المدعو الولي الذي هو صحابي المدعو هذا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه بريء من هذه الأعمال وقبره ليس في ذلك البلد كما ادعي. المهم رجعت التفتت لما سمعت الصوت فرجعت مرة أخرى، يا فلان يا سيد فلان أنا اللي 5 أيام لم أنم. فكرر أخونا هداه الله قال كل حبوب يا من الضربة، فتلفتت فأخذت بيده قلت والله لنمشين الآن، هؤلاء عباد هذا القبر إن أمسكوا بنا لن نخرج بسلام، لكن دعنا نخرج يا ابن الحلال. فخرجنا بسلام، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله أن يجمع المسلمين على التوحيد، اللهم اجمعهم على التوحيد، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا أن تبلغوا هذا الدرس اليوم إلى من خلفكم، سجلوه أو خذوا التسجيل من مكتبة الحرم من قسم التدريس في المسجد النبوي. وفقني الله وإياكم لكل خير، وتقبل منا وإياكم، وجعل سعينا وإياكم مبرورا، وحجنا مقبولا، إنه لذلك والقادر عليه.